أزلام. الأزلام جمع زلم. ما معنى زلم؟ السهم يأخذ أطوار حتى يسمى سهما، فيريش، يجعل له ريش ونصل، يعني حاد. ما دام لم يجعل له نصل ولم يريش بعد يسمى زلم، يعني أشبه بالحديدة يعني. فكانوا يأتون عند البيت ويضعون ثلاث أزلام في وعاء، كفار قريش، يكتبون على أحدها أمرني ربي، وعلى الثاني نهاني ربي، والثالث يجعلونه غفلا، يعني لا ليس مكتوبا عليه شيء. ثم يستقسمون، يعني يبحثون عن القسمة. والله جل وعلا يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. فكانوا يبحثون عن القسمة، فإذا خرج له أمرني ربي مضى لوجهه، لسفره، لنكاحه، للشيء الذي أراده. وإن جاء نهاني ربي انتهى، وإن جاء الغفل الثالث أعاد. هذا حاله. قال الله جل وعلا: ينهى عن هذا الفعل الجاهلي وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هنا يأتي سؤالان. السؤال الأول: ذلكم تعود على ماذا؟ قطعا وأن تستقسموا بالأزلام داخلة في الموضوع، لأن إما أن تكون عائدة عليها لوحدها أو أن تكون عائدة للجميع، والأظهر أنها عائدة للجميع. لكن لماذا سمى الله جل وعلا أن يستسقموا بالأزلام فسق؟ لأنه لا يخلو هذا الحال عندهم من أحد أمرين. الأمر الأول: إما أن يكون قولهم أمرني ربي نهاني ربي يقصدون بها الله جل جلاله، فإن قصدوا بها الله جل جلاله فقد كذبوا، لأن الله لم يأمر بهذا ولم ينهى عنه ولم يقل لهم اذهبوا أو لا تذهبوا. فيصبح أين الفسق والخروج عن الطاعة في أنهم افتروا على الله الكذب. الحالة الثانية: أن لا يكون قصدهم أمرني ربي نهاني ربي يتحدثون عن الله، يتحدثون عن آلهتهم، هو بل اللات العزى منا، فيصبح كفر وشرك وجهالة. فهم في كلا الحالتين لن يخرجوا عن دائرة الفسق، والفسق هنا بمعنى الكفر، لأن الله جعل الفسق في بعض أحواله ضدا للإيمان. قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فعلى هذا يصبح الأمر بهذا الحال. يبقى سؤال. قلنا السؤال: الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال ما ذبح على النصب، وقال المنخنقة والموقوذة، وهذا كله كما تعلم سيد عبد الرحمن مطعوم. نعم. وأن يستقسموا بالأزلام ليس بمطعوم. نعم. فما علاقة هذا غير المطعوم بالمطعوم؟ نعم. الجواب أن الله قال قبلها: وما ذبح على النصب. النصب أحجار ينصبونها، هذه الأحجار عندهم على ضربين: إن كانت الأحجار منقوشة عليها صورة عليها هيئة فهي وثن يعبد، وإن تركت لم ينقش عليها فهي نصب يوضع. هذا النصب يذبحون عليه القرابين، فإذا بالغ في الذبح لآلهتهم عياذا بالله لا يذبحها في بيته، يأتي لهذه الأنصاب المجاورة للكعبة والتي وضعت فيضع بهيمة الأنعام عليها فيذبحها، فيظن أنه أعظم في القربان وأجل في الإخلاص وأقرب للآلهة عياذا بالله. هذه الأنصاب كانت بجوار الوعاء الذي فيه الأزلام، فلما ذكر الله وما ذبح على النصب ذكر الأزلام للمجاورة، لأنهم كانتا متجاورتين عندهم، فإحداهما تذكر بالأخرى. فلما ذكر الله ما ذبح على النصب مع أنه مطعوم ذكر غير المطعوم للمجاورة، ذكر غير المطعوم للمجاورة. والمجاورة لها يعني في حتى في القرآن، الله جل وعلا يقول حتى في الصناعة النحوية يقول كل يوم هو في شأن، فجاءت كل منصوبة لها فتحة، مع أن الأصل أنها مبتدأ مرفوعة كل، لكنها لمجاورتها لظرف الزمان يوم أخذت منها، لأنها مجاورة لحرف الزمان لظرف الزمان يوم أخذت منها النصبة. المقصود اعتبار المجاورة في القرآن ظاهر في كل أحواله، نتكلم عن في الصناعات لا في الأوامر والنواهي. على هذا معنى الأزلام وقول الله جل وعلا وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم قال: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يعني علموا يقينا أنه لا يمكن لهم أن يغلبوكم ولا أن ينتصروا عليكم، فلا تخشوهم واخشوني أي ابقوا على خشيتي ولا تبالوا بهم. ومثل فهم هذه المفردات يجعل المؤمن على بصيرة، لأننا كثيرا ما نسأل عن معاني مثل هذه الآيات. أما قوله جل وعلا والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذا كله ما ذبح من غير تذكية، من غير ذكاء، لكن الاختلاف في الطريقة. يعني نطيحة نطحتها بهيمة الأنعام أختها، متردية من أعلى الجبل، موقوذة مريضة على بعض الأقوال، كل ما ذكره أكل السبع يعني افترسها، إذا بقي فيها قيد حياة تذكى إذا غلب على الظن أن فيها حياة مستقرة، لها أحكام فقهية مفصلة عند أهل الفقه والعلم عند الله.